إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني كتك جامب لكم شاء الله عز وجل kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah amegombeza na akakataza. Qasrul amal huwa al-ilm biqurbi ar-rahim wa sur'at inqidai muddat al-hayat. Matumaini mafupi ni mtu kuwa na ilmu ya kukaribia muda wake wa kuondoka katika dunia. Bikurbi rahim, ukaribu wa safari ya akhira. Wa sur'ati inqidai muddati alhaya, na uharaka wa kumalizika maisha haya ya dunia. Wa huwa anfa'u al-umuri lilqalb, na jambo hili ni lenye kunufaisha zaidi katika mambo yenye kunufaisha moyo. Fa innahu يبعث على انتهاز فرصة الحياة الدنيا التي تمر مر السحاب فسبب ونمسكم أمتو إنمشجيش أمتو كتك كيتومية فرصة هي دنيا ميشا أمبايا نتنبايا كما في لما وينغو ينفقين لك وهراكا يكسكم ونوبيبو. يقول الله عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. محمد واتي يأكل ويتمتع ولنا وستريه ويلههم الأمل ودانغاني نوريف ومتمعيني فسوف يعلمون كربوني وتتنبوا. أي دعهم يعيشوا كالأنعام لا يهتمون بغير الطعام والشهوات. Waache Muhammad wao wanaishi katika dunia kama wanyama, hawana himma isipokuwa ya kula na kufanya matamanio ya nafsi zao. Yaqulu al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala inda tafsiri hadhihi al-aya, dharuhum yaakulu wa yatamattau, ay dharuhum ya Muhammad, waache ewe Muhammad, yani alladhina kafaru, wale ambao waliokufuru, yaakulu min ad-dunya, wa wanakula kula katika dunia, wa yatamattau min ladhatihim, na wao wanastarehe kwa yale mazuri ya dunia hayo katika ladha zake dunia. ويلهيهم الامل نواكشغلشوا وكدانغنوا نورف وما تمين عن الاخذ بحظهم في الايمان والطاعه وكاعه كتكوا نفسياو ketika jambo la kumwamini Allah na taa ya Allah wao wakawa wameshughulishwa zaidi na uzuri na urefu wa dunia matumaini yake na mapambo yake dunia wakaisahau akhira يقول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين نتوين كتك فيدة لفكرزقوني من قبل أن يأتي أحدكم الموت قبل مجوين كجوان كيفو فيقول ربي أكسيم أي مولوانغو لولا أخرتني إلى أجل قريب كوانيني وسينيشلويش مدام لغتو فأصدق إني نباتي كتوى زكا إني نباتي كتوى صدق وأكم من الصالحين نانيو كتك واتويما ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نا الله كامي هيتلويش نفسي ويوتي ونبوفيك مدواك وقولوك كتك دنيا والله هو خبير بما تعملون نا الله ني من خبار ايوتي ambao nyinyi mnayatenda يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى anasema الحافظ ابن كثير katika tafsiri ya aya hii لكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسال الله المزيد kila aliyefanya mapungufu katika dunia asiyetekeleza amri za Allah katika dunia atajuta wakati kifo kitapomjia yandamu inda al-ihtidar ihtidar al-maut kita atajuta pale ambapo mauti yatapomjia atajuta وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْمَزِيدَ نَتَمُومَ اللَّهَ زِيَادَةَ يَمُودَ لِيَسْتَعْتِبَ وَيَسْتَدْرِكَ مَا فَاتَهُ إِلَى أَفَاتِ كُتُبِيَ نَأَيَدِرِكِ يَلِي أَمْبَايُ يَلِي أَمْبُونْيُوكَ يَلِي أَمْبَايُ أَلْوَيَاچَا كَتِكَا مَايْشَا دُنْيَا أَفَاتِ كُتُبِيَ وَهَيْهَاتَ كَانَ مَا كَانَ وَأَتَى بِمَا هُوَ آتٍ نَيْلُو جَامْبُو حَلِوِسِكَانِي تَيَارِي كِشَامْجِيَا كِلِچُومْجِيَا نَيَشَامْجِيَا مَاوْتِي أَمْبَايُ لَازِي kila mmoja wetu yamjie tulul amal urefu wa matumaini laysa min akhlaqil mu'minina sio katika tabia njema za waumini yaqulu al-hafiz ibn hajar fi al-fath rahimahullah ta'ala wa hadha tanbihun ala anna ithar at-talazzud wat-tan'um lay wa at-tan'um laysa min akhlaqil mu'minina أنسيما الحافظ ابن كثير ابن حجر وهذا تنبيه نهوني وزندوسي أنبوا الله نوزندوه ولمينه على أن إثارة التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل يقوم بكفذلش زيدي ستريه نما تميسي مزوري متوكاوة أنا يأتيه كتك دنيا أنا تميه أوفيو أنا فاني مامو تكافيو ميشا ياكي كما سيمو السلام يأي أنا فوجت تلذذ والتنعم متو كفت ملذ مزوري مزوري كلا مودا هل يكوا كنا مامو يواجب وكتكليزا هل يكوا كنا دنيا ياكي أو السلام هيفاني كاسي وما يؤدي اليه من طول الامل نالي ambayo yenye kupelekea katika matumaini marefu ikawa mtu anajipa matumaini katika dunia ataishi muda mrefu kwa kuwa baba yake yuko hai uko wao anaishi muda mrefu yeye mambo yake ni kujipa matumaini ya tulul amal urefu wa matumaini laysa min akhlaqil mu'minina hizi sio katika tabia za waumini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون rejeeni kwa Mola wenu na jisalimisheni kwake yeye kabla ya kukujieni adhabu ikawa hamnusuriwi kwa adhabu hiyo wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiakum al'adhabu baghatatan wa antum la tash'urun. Nafateni yale mazuri ambayo yaloteremshwa kutoka kwa Mola wenu kabla ya kukujeni nyinyi adhabu ghafla moja tu hali ya kuwa nyinyi hamtambui. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambi llahi wa in kuntu la minas sakhirin. Nafsi kaja kusema ole wangu mimi kuangamia kwangu katika yale nilofanya mapungufu katika upande wa Allah azza wa jalla. Wa in kuntu la minas sakhirin, na mimi nilikuwa katika wenye kufanya mzaha. Au takuna law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin, au nafsi ikasema law Allah angeniongoza ningekuwa katika wenye kumcha yeye Allah azza wa jalla. Au takula hina tara al'adaba law anna li karatan fa akuna minal muhsinin, au nafsi ikaja kusema pale ambapo itakuiona adhabu mbele yake ikasema law anna li karatan, laiti ningerejeshwa tena katika dunia la akuna minal muhsinin, mimi ningekuwa katika watu wema. Bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wa kunta min almustakbirin. Allah ta'ala, hapana, hurejeshi katika dunia, wewe zilikujia aya zangu ukazipinga na ukafanya kibri na ulikuwa ni katika watu wenye kufanya inadi katika uhai wa dunia. Akhraj al-Imam al-Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu warada يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا انسان وقال هذا الانسان. انا تاج الامام البخاري في حديث انس ابن مالك الله امرضيه anasema alituchorea mtume صلى الله عليه وسلم siku moja msitari akasema huyu ni mwanadamu. Thumma khatta bijanibihi khattan akhar, kisha pembezoni mwake mtume akachora mstari mwingine. Waqala hadha ajaluhu, akasema hichi ndio kifo chake, huu ndio muda wake wa kuondoka katika dunia. Thumma khatta khattan akhara ba'idan minhu, kisha mtume akachora mstari mwingine wa tatu uko mbali na huu wa pili. Waqala hadha amaluhu, akasema haya ndo matumaini yake mwanadamu, haya ndo matumaini yake, matumaini yake yako mbali, anawaza mambo ya miaka mitano mbele, ana plani za miaka 20 uhai wake, hajui kwamba umebakisha sekunde na dakika na masiku yenye kuhesabiwa. Hivi ndo kaida mwanadamu alivyo. Wa bainama fa bainama huwa kadhalika idjaahu alaqrab, mtume anasema wakati mwanadamu yupo katika hali hiyo kinamjia kile cha karibu ambacho ni kifo chake. Tulul amal, watu wengi wana matumaini marefu, hataki kubadilika, kuyaacha maovu aliyokuwa nayo, kuacha maasi aliyokuwa nayo, kuacha liwadha alizokuwa nazo, kuacha zinaa alizokuwa nazo, rushwa na riba, kwa sababu ana matumaini ya saatibu mimbai, atatubu katika muda wa mbele. Yastabidu almauta, anaona jambo la kifo bado liko mbali kwake yeye, haoni kwamba labda inaweza kikamjia kwa muda wowote kifo hicho. فبينما هو كذلك اذ جاءه الاقرب, wakati yuko katika hali hiyo mwanadamu kinamjia kile cha karibu zaidi ambacho ni kifo chake. laula akhartani ila ajalin qarib, atasema ya rabbi laiti ungenichelewesha muda mdogo tu ningefanya mambo mema. rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watuka wa nattabi'i ar-rusul, watasema watu waovu, ewe Allah tupe muda mdogo tucheleweshe ili tupate kuitikia wito wako katika tauhid. akhirna ila ajalin qarib nujib da'watuka wa nattabi'i ar-rusul, na tufate mitume yako. awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, hamkuapa katika dunia nyinyi, hamkuwa mkiapa duniani kwamba mtaondoka nyinyi mshajimarisha vizuri, mna afya nzuri, yani maisha ni mazuri kwenu nyinyi, hakuna kifo cha karibu. Achaja al-Imam al-Bukhari hadithi ya mtume صلى الله عليه واله وسلم متما نسمع اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغ 60 سنه. متما نسمع Allah kisha muondoshia mtu udhuru, Allah kisha mnyima mtu udhuru yule ambaye ameuchelewesha muda wake mpaka ikafika muda wa miaka 60. Yeye yuko duniani kafika miaka 60, hatakuwa na udhuru mbele ya Allah azza wa jalla kwa yale aliyoyafanya. Ni mtu muda kurejea kwa mula wake, muda wa kuyaacha yale maovu ambayo yuko nayo, muda kupambana na nafsi yake kwa istighfar, kwa yale maovu na machafu aliyoyachuma. Asijipe mtu matumaini ya kuishi muda mrefu. Hadha laysa min akhlaqil mu'minina, hizi sio katika tabia za waumini. Lini utatubu wewe? Anasema yeye atatubia akishakuwa kizee, akishakuwa mtu mzima. Kwa hiyo lazima ale ujana wake vizuri, lazima umri wake au tumie vizuri midamu Allah kampa. Kwa hiyo yeye hachagui wake za watu, watoto za watu, cha halali cha haram anakusanya, anakusanya katika maisha yake. Hii ni katika hali mbaya, mauti yanamjia katika hali ambayo wa antum la tashurun, hali ya kuwa ninyi hamtambui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله في الصلاة.